الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه، وقد كنا وصلنا إلى مباحث السنة وإلى أهم ما يتعلق بالسنة من حيث ثبوتها، ورأينا أن أهل العلم اشترطوا شروطا في قبول الرواية واتفقوا ولا يكادون يختلفون على 4 شروط، وهي الإسلام والعدالة والضبط والتكليف. الإسلام والتكليف والعدالة والضبط، وأهم وكل هذه الشروط مهمة وهامة، هامة لا بد من توافرها في من ينقل الخبر والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبول خبره. وقد أشرنا وذكرنا ما أشار وذكره أهل العلم من أهمية هذا الجانب في هذه من هذه المباحث، سواء في علم أصول الفقه أو في علم مصطلح الحديث، وهو العناية التامة من أهل العلم من السلف الصالح رضي الله عنهم ب تثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التفريط فيها، وعدم الأخذ بشيء ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعرف من رواه من حيث عدالته وضبطه، وقبل ذلك إسلامه، فلا بد أن يكون مسلما، فلا يصح أن يؤخذ هذا الدين أو هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من مؤمن مسلم بها. ومما يتعلق بشرط العدالة أمور ذكرها أهل العلم وشروط أشاروا إليها، وقد ذكرناها فيما من قبل، ولكننا الآن في المسألة 6 من المسائل التي ذكرها الشيخ الطوفي صاحب هذا المختصر، وهو تبع لغيره ممن سبقه من أهل العلم في ذكر هذه المسألة، وهي مسألة الجرح والتعديل. هذه مما يتعلق بالعدالة، ومسألة من أهم مسائل علم الأصول وعلم الحديث، علوم الحديث، الجرح والتعديل. ولا بأس أن نعيد ما ذكرناه في الدرس السابق، لأن بعض الإخوة ما كان ظروفه أو ما كان حضر ذلك الدرس بسبب ظروف الإجازة. الجرح والتعديل، نعم، نسمع أول المسألة في الكتاب ثم نبين معناها وما يتعلق بها. نعم الشيخ. 6 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 6 الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل خلافه، واعتبر قوم بيان السبب فيهما، ونفاه آخرون اعتمادا على الجارح والمعدل، لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه، وإلا فلا، أو يطالب بالسبب. وعندنا إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول لا لاختلاف الناس فيه، واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، وفي قول لا اكتفاء بظهور أسباب الجرح. نعم، هذه المسألة اختصرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأسطر القليلة وفي هذه الكلمات. الجرح بين معناه وبين معنى التعديل ما يقابله. من حيث الاصطلاح قال لك: الجرح نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، نسبة ما يرد إليه القول إلى الشخص. قبل أن نتعرف على هذا المعنى الاصطلاحي لابد أن نعرف المعنى اللغوي الذي منه اشتق هذا المعنى. ما معنى الجرح في لغة العرب؟ الجرح في الحقيقة اللغوية ما هو؟ قالوا هو القطع في الجسم الحيواني، هذا معناه العربي اللغوي. الجرح هو القطع في الجسم الحيواني، يعني القطع في أي جرم آخر لا يسمى جرحا. القطع في الشجرة، القطع في الجدار، القطع في كذا لا يسمى جرحا، وإنما يسمى الجرح جرحا في إذا كان في جسم حيواني من إنسان ومن الأنعام وغيرها، هذا يسمى جرح في لغة العرب. أخذه أهل العلم بالحديث، علوم الحديث وعلوم علم وصول الفقه، أخذوا هذا المعنى. لماذا سمي جرحا؟ لما فيه من القطع والشق في ذلك الجسم الحيواني الحساس، أن الجسم الحيواني أكثر حساسية من أي جسم آخر، ولهذا سمي القطع فيه جرحا. كلمة جاء هذه المادة الجيم والراء والحاء تشعر بمدى شدة وقعها على ما تقع عليه، فأخذ هذا المعنى وهو القطع في الجسم الحيواني، القطع في الجسم، أخذ هذا المعنى إلى إلى إلى أمر معنوي. القطع أمر محسوس، الجرح هو القطع في الجسم، ما أمر محسوس، قطعه بسكين بسيف بكذا إلى آخره قطعا. لكنهم أخذوا هذا المعنى اللغوي من معناه المحسوس إلى أمر معنوي، وهو قال لك نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص. ما الذي يرد لأجله القول؟ القول يعني قول الشخص، قول الإنسان، قوله، كلامه، خبره. إذا جاء وقال لك أنا رأيت اليوم فلانا في المكان الفلاني، أو حصل كذا في المكان الفلاني، أو كذا، أو أخبرني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، خبر، هذا قول قاله، خبر نقله. أنت أيها السامع إن كنت تعرف في من قال لك هذا القول شيئا يمنع من قبول قوله وذكرت هذا الشيء لغيرك عنه، تكون بذلك ذكرت ما يجرح عدالته. العدالة أمر معنوي، قلنا العدالة ما هي؟ هناك العدالة صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، فإذا حصل فيها أي خدش من اتهام بالكذب أو اتهام بكذا أو كذا إلى آخره سمي ذلك جرحا. هذا هو معنى الجرح. إذن الجرح في اللغة الشق والقطع، والقطع في الجسم الحيواني، واستعمله أهل علم الأصول وأهل علوم الحديث في أمر معنوي، وهو نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، إلى أي شخص تنسب إليه ما يرد قوله لأجل بسببه من اتهام بالكذب أو كذا، يعني أي صفة من صفات من العيوب الشرعية المانعة من قبول خبره، وأهمها التهمة بالكذب، وقد تكون أقل من ذلك من غفلة أو عدم ضبط أو كذا إلى آخره، وهذه أيضا جرح، والجروح درجات، فجرح شديد قوي قد يؤدي إلى الموت، وجرح يعني أقل منه، وجرح بسيط، وهكذا الجرح المعنوي. فجرح بالكذب يعني شخص ينسب إلى شخص أنه كذاب في خبره، هذا من أقوى من أهم من أشد أنواع الجرح، لا يقبل له خبر. وجرح مثلا أنه فيه غفلة، أنه فيه عدل ضابط أيضا، أو عدل ويعني يضبط ما يسمع وكذا إلى آخره، لكن فيه غفلة قد يغلب على الظن أنه ينسى ما سمع أو كذا، هذا نوع جرح لكنه جرح خفيف، ولهذا فالجرح درجة. على أي حال سيأتينا هناك مسائل، يعني التقسيمات إذا أتينا عليها، تقسيمات الخبر من حيث قوته وضعفه. فالجرح كما قال الشيخ نسبة، يعني أن تنسب إلى شخص ما يرد لأجله قوله وخبره، والتعديل بخلافه، بخلاف الجرح، وهو إيش؟ إذا كان بخلافه فماذا يكون معناه؟ نسبة ما يقبل لأجله خبر المخبر أو قول هذا القائل إلى شخص معين. هذه المسألة من أهم مسائل هذا العلم، لأنه ينبني عليها تصحيح والتضعيف للأخبار من حيث السند، من حيث سنده. نعم. قال لك الجرح والتعديل كما رأينا معناهما، إما أن تنسب إلى الشخص شيء من الصفات المشينة المانعة من قبول خبره فيكون جرحا، أو تنسب إليه صفات تؤكد عدالته وضبطه وقبول من أجل ذلك يقبل الخبر. هذا وقد يكون مجملا، قد يكون جرحا إجماليا ويقول قائل فلان لا يقبل خبره، فلان لا أقبل خبره أو لا أروي عنه أو لا يروى عنه، هذا إيش؟ هذا مجمل يعني جرح، ولكنه جرح مجمل. لا طيب لا تقبل خبره أو لا يصح أن أروي عنه أو يروى عنه أو نحو ذلك من هذا الكلام. لماذا؟ لماذا؟ لا بد من سبب. فقالوا الجرح قد يكون قد يكون مع بيان السبب وقد يكون بدون بيان السبب. فهل يقبل الجرح وهو أن يقال عن شخص أنه لا يقبل خبره ولا يقبل قوله بل يجب أن يرد قوله، هل يقبل هذا الكلام من غير بيان السبب أو لا؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال بقبوله وبعضهم قال بذكر السبب. نسمع ماذا قال الشيخ. قال واعتبر قوم بيان السبب فيهما، يعني لا يمكن أن يقبل من شخص أن ينسب إلى شخص تهمة بمنع قبول خبره، أو أن يقول عن شخص أنه ثقة ويقبل خبره من غير أن يبين السبب. قالوا لابد أن يبين السبب. فإذا قال عن شخص أنه لا يقبل خبره قال لابد أن يقول لا يقبل خبر فلان لأن فيه كذا كذا كذا، أو يقول أقبل خبر فلان ويروي عن فلان ويروى عن فلان وفلان يعني ثقة كذا، أيضا لابد أن يبين سبب العدالة. هكذا ذهب قوم إلى ذلك، وهذا الذي أشار إليه. قال واعتبر قوم بيان السبب فيهما، سبب الجرح وسبب التعديل، سبب عدم قبول قوله وسبب يعني سبب المنع من قوله من قبول خبره وسبب قبول خبره، ذهب قوم إلى ذلك. ولكن هذا ليس هو القول الراجح، الراجح غيره كما سنرى. قال ونفاه آخرون، ونفاه آخرون بمعنى أنهم لم يشترطوا بيان السبب، القول أصحاب القول الثاني لم يشترطوا بيان السبب لا في الجرح ولا في التعديل، واكتفوا بمكانة ذلك الشخص المجرح أو المعدل. قالوا اعتمادا على الجارح والمعدل، فإن كان الجارح القائل الذي قال إن فلان لا يروى عنه لا يصح أن يروى عنه أو فلان لا يقبل قوله، إذا كان هذا القائل ننظر فيه من هو، إن كان من أهل الفن فن علوم الحديث وعلم الرجال معرفة بالرجال ودرجته في عدم إلقاء صفة أو إلقاء صفة على شخص إلا بعد التثبت والتحري ونحو ذلك، قالوا مثل هذا نقبل قوله، وإن كان من عام يعني من أقل ذلك أقل من ذلك ويتساهل في قبول الأخبار أو يتشدد أكثر في ردها فهذا لا، يعني يعتمد على من؟ على الجارح والمعدل. ينظر مثل ما مثلا قال مالك ابن أنس في فلان لا نقبل خبره، قال الإمام أحمد في فلان لا نقبل خبره، قال كذا، قالوا هذا يثبت فيه بأنه الذي قال هو فلان، مالك الشافعي يحيى بن معين علي بن المديني، هؤلاء الذين اشتغلوا في تبحيص السنة وبيان القوي والضعيف من رجالها، فيقولون يعتمد على قول مثل هؤلاء من غير بحث عن سبب، السبب الذي جعله يقول فلان لا يقبل خبره وفلان يقبل خبره، هذا قول آخر. ولكن هذا القول كالذي قبله ليس بقوي، لأن لسبب سنذكره في القول الراجح، سنذكره أيضا القول الراجح. خلاصة هذا السبب وسنأتي عليه أن الجرح خاصة، أن الجرح خاصة لابد أن يكون مبنيا على سبب، لابد أن يكون حتى الذي يقول فلان لا نقبل خبره ليس احتباطا بل عنده سبب، يكون عنده سبب، لكن هذا السبب قد يكون فعلا سبب مجرح موجب لرد الخبر، وقد يكون عند هذا القائل سبب مجرح وعند غيره ليس مجرحا. فلهذا أتى القول الثالث الوسط وهو الصحيح أو الأصح الذي عليه جمهور المحدثين والفقهاء، وهو أن الجرح لا بد فيه من بيان السبب، الجرح لا بد فيه من بيان السبب، وأما التعديل فلا يشترط فيه بيان السبب. لماذا؟ نقول نحن الشيخ رجح هذا القول ونحن معه أو تبعا له نرجح هذا القول، وسبقه كثير من أهل العلم وجمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء ذهبوا إلى أن الجرح لا بد من بيان السبب وأما التعديل فلا يشترط فيه بيان السبب. قالوا لماذا؟ يقولون أولا بالنسبة للتعديل لا يشترط بيان السبب، قالوا الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، وما دام يعني لم يظهر خلاف ذلك فهو على العدالة، هذه واحدة. فإذا جاء شخص ثقة من أهل العلم وقال فلان ثقة يؤخذ بقوله فلا نبحث نقول لماذا هو ثقة لماذا هو عدل، فانتهى الأصل في المسلم العدالة. وأما الجرح فلا بد من بيان السبب فيه. لماذا؟ قال لأن التجريح واعتماد الصفات الموجبة لرد خبر المخبر قد يختلف فيها الناس، فمنهم من يرى رد الخبر وعدم قبول قول القائل بسبب لو ذكر هذا السبب لم يقبل منه ولا يكون مانعا من قبول خبر من نسب إليه هذا القول، وليس مجرحا أو جارحا في عدالته أو في ضبطه ونحو ذلك. لماذا؟ قال لأنه بالاستقراء والتتبع وجد أن بعض أهل العلم من كبار أهل العلم من كبار المحدثين يعتمد بعض الأسباب المجرحة، يعني يعتبر بعض الأسباب أسبابا مانعة من قبول الخبر عن بعض الناس وهي في الحقيقة ليست مانعة، وذكروا بعض الأشياء منها ما ذكره الشيخ الطوفي في شرحه، ذكر يعني بعض ذلك وذكر غيره أمثلة من ذلك. مثلا روي عن شعبة، وهذا المعروف يعني مشهور في كتب مصطلح الحديث وعلوم الحديث، شعبة نقل عنه، شعبة ابن من؟ ابن الحجاج المحدث الكبير الناقد في علوم الحديث، روي عنه أنه رد خبر أحدهم وذكر أهل العلم الشخص، أظنه شخصا على كل حال، وقال لا يصلح أو لا يحدث عنه هكذا، هذا جرح وجرح مجمل. هذا من كبار أهل الحديث علماء الحديث شعبة بن الحجاج، سئل روي عنه أنه قيل له لما تركت حديث فلان من الناس من الرواة، قال رأيته يركض على درذوه، على درذوه. شعبة هذا من رواة الحديث ويروي عن يعني عن من عاصرهم يروي عنه، لكن أحد الذين عاصرهم وسمع منهم ما روى عنه لم ينقل عنه، فسألوا عنه لماذا لم تنقل أو تروي عن فلان، قال ما نقلت ما أنقل عنه ما أعتمد نقله مجروح عندي. لماذا؟ لأني رأيته يركض على درذوه. ما هو الدرذوه؟ يعني نعم من ولد المتولد من الحمار ومن البغل، ويقول رأيته يركض على ذنبه، يعني جعل هذا العمل منه جرحا أو عيبا فيه لا يقبل، يعني مخل بمروءته، جعله من العمل مخل بالمروءة. وإذا نظرت في زمانهم ما هي وسائل تنقلهم؟ هي البغال والحمير والخيل، والله سبحانه وتعالى قد ابتلنا بها على الناس، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، فكون شخص من يعني يركب الحمار أو يركب البرذون أو يركب طبعا الخيل يعتبر من يعني ركوبه فخر ويعني من يتبخر في الناس، لكن مثلا ركوب الحمار أو الجرذون إلى آخره بعض الناس يرى أن فيه نوعا من ما يقل بالمروءة، فشعب هذا امتنع عن رواية ذلك الشخص لأنه يراه يركب برذون، وبرذون متولد من الحمار والبغل، كيف لو رأه راكب الحمار؟ ها؟ فهذا الجرح لم يقبل، هذا لا يقبل. ولهذا قالوا لابد من بيان السبب، لابد من بيان السبب. كذلك بعضهم توفي ذكر مسألة وذكرتها في الدرس السابق، يعني قال رأيت، يقول رأيت بعيني، ذكرها في شرحه، شخصا كان يضرب كفا على كف ويتألم بوجود شخص معين ويقول لو قدرت على فلان أو عليه لفعلت به كذا وكذا، انظر يعني معناه شديد عليه ويريد أن يعاقبه ولو قدر عليه لفعل به كذا وكذا. تصوروا ما هي يعني ما هي الصفة أو ما هو السبب الذي يجعله يقرب منه هذا الموقف؟ فسئل عنه لماذا؟ قال لكن الشيخ ذكر هذا وكلمة مختصرة، قال رأيت بعض العامة وليس من العلماء، هذا الفعل هذا مثل هذا التصرف إنما يكون من العامة يعني ليس من أهل العلم. قال رأيت يعني يقول هذا الرجل الذي يتحرك على شخص يقول لو رأيته أو لو قدرت عليه لفعلت فيه كذا، ويصفه أيضا بالزندقة. طيب لماذا؟ ما الذي رأيته فيه؟ ما الذي صنعه؟ قال سمعته يجهر بالبسملة في الصلاة. ها؟ لكن هذا عامي من عامة الناس ليس من أهل العلم، فيعتبر مخالفته، طبعا هو نشأ على مذهب أن الجهر بالبسملة في الصلاة لا يعني لا يجهر بالبسملة في الصلاة، فلما سمع شخصا يجهر بالبسملة في الصلاة اعتبر ذلك مخالفة تستحق أن اللوم والعقوبة وكذا إلى آخره. وهذا عام أهل العلم في المسائل الخلافية في الفروع لا يفعلون ذلك لمن خالفهم، لأن المخالف له دليله وقد يكون الصواب معه. أهل العلم يقولون ذلك، أهل العلم يقولون المسائل الفرعية خلافنا لغيرنا، نحن هذه المقولة تنقل عن أبي حنيفة وأيضا عن غيره من الأئمة، يقول الذي أراه أو الذي أعتقده في المسائل الفرعية هو صواب يحتمل الخطأ، ورأي المخالف يعتقده هو خطأ يحتمل الصواب، فلا يجزم بخطأ مخالفه. هذا أهل، هذا كلام أهل العلم وهذا أهل العلم. أما مثل هذا الشخص فهو من العامة، لكن هو مثال لأن أو لكون بعض الناس يرى بعض الصفات التي ليست مجرحة بل هي قد تكون معدلة ويعتبرها مجرحة، فلهذا قالوا لا بد من بيان السبب، لا بد من بيان السبب. ولهذا قال الشيخ هنا وعندنا إنما يعتبر بيانه يعني السبب في الجرح في قول لأحمد وهو قول الشافعي وعليه الأكثر. قال ما السبب؟ قال لاختلاف الناس فيه، لاختلاف الناس في التجريح في الجرح، هذا يرى أن هذا صفة مجرحة والآخر يرى أن هذه الصفة ليست مجرحة، فبما أن الناس مختلفين في ذلك لابد من ذكر السبب ليعرف هل هو مما يوجب الجرح أو لا يوجب. قال واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا، كلمة أمثلة التي ذكرناها. نعم. قال وفي قول يعني في قول للإمام أحمد لا يعني إيش لا يعتبر ذكر السبب كالقول الأول اكتفاء بظهور أسباب الجرح، اكتفاء بظهور أسباب الجرح، والظاهر أنه لا بد من ذكر السبب. نعم. والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت على المعدل. طبعا قبل أن ندخل في تفصيل المسألة هذه لابد من الإشارة، هذه المسألة أنتم الآن سمعتم أن هذه المسألة وهي الجرح والتعديل لابد من يعني يذكرها أهل العلم في علم الأصول وعلم الحديث ويهتمون بها كثيرا، ولا بد من معرفة ما ينسب إلى الراوي من صفات توجب قبول قوله أو تمنع قبول قوله. لماذا؟ هل ذكر هذه المسألة والبحث فيها مهم له ثمرة له نتيجة أو لا؟ مهم جدا وله ثمرة قوية جدا، لأنه من عرف من عرف بين أهل العلم بأن فيه صفة تمنع من قبول روايته سواء كانت تقدح في عدالته أو تقدح في ضبطه ونحو ذلك فتحفظ في روايته ولا يقبل قوله إلا بشروط معروفة، وإن كانت هذه الصفة أيضا من أدنى الصفات، يعني مما اختلف فيه الناس، يعني هل هي مجرحة أو ليست مجرحة، أيضا لها تأثير من حيث قبول الخبر. كيف؟ متى؟ إذا تعارض خبران، إذا تعارض خبران حديثان، أحدهما رواه شخص أو أشخاص سلسلة، يعني رواته لم يختلف الناس في عدالته، والآخر الحديث الآخر الذي يعارضه قد وجد في أحد رواته بعض الجرح، فعند التعارض وعدم إمكانية الجمع بين الحديثين ونحو ذلك يلجأ إلى الترجيح، وعندئذ ماذا يصنع؟ يقبل ويؤخذ قول من كان رجاله كلهم ثقات عدول إلى آخره، لم يكن فيهم قادح ولو كان ضعيفا، يرجح على من وجد في بعض رواته الجرح. نعم. والجرح مقدم لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه، واعتبر العدد فيهما قوم ونفاه آخرون. نعم، هذه مسألة أخرى متعلقة بمسألتنا، وهي الجرح والتعديل. متى يقبل؟ يعني إذا تعارض الجرح والتعديل، إذا تعارض الجرح والتعديل، شخص أو أشخاص قالوا عن فلان من الناس أنه مثلا لا تقبل روايته لما فيه من صفة في عدالته أو في إيش؟ في ضبط. وآخرون عدلوه وقالوا هو عدل ثقة ضابط وليس فيه ما يمنع من قبول الرواية. ففي هذه الحال بأي القولين يؤخذ؟ يعني هل نقبل روايته بناء على تعديل من عدله، أو نرد روايته بناء على تجريح من جرحه؟ قال الشيخ: والجرح مقدم، إذا وجد جرح في أحد الرواة من أهل العلم بالجرح والتعديل، ممن له معرفة بالرجال وله علم ويعرف فلانا أن فيه صفة كذا تمنعه، يعني مثلا جرب عليه كذبا في مرة أو نسيانا وغفلة كثيرة وشديدة أو كذا إلى آخره، ووجد شخص آخر أو نسب إليه ما مثلا ما يجعله يدخل في صفة تعارض العدالة من فسق، أنه يأكل أموال الناس أو يظلم الناس أو كذا إلى آخره مثلا، وآخرون نسبوا إليه أنه ثقة عدل منصف ليس فيه. ففي هذه الحال قال لك يقدم الجرح على التعديل، هذا على التعارض، يقدم الجرح على التعديل، فلا تقبل رواية هذا الذي ذكر فيه جرح وإن كان عدله آخرون، إلا إذا وجد في سند آخر من يعوده هذه الرواية أو قويها أو كذا إلى آخر. إذن الجرح مقدم على التعديل، قال لك لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل. نحن قلنا في المسلم الأصل فيه ماذا؟ العدالة. الأصل في المسلم العدالة، فالذي يأتي ويقول فلان عدل نقول له أنت ذكرت ما هو الأصل في المسلم الحقيقة المعروف، يعني الأصل في المسلم أنه عدل. فإذا شخص قال فلان عندي عدل ثقة تقبل روايته، نقول له أنت شهدت بما هو الأصل في المسلم. وجاء شخص آخر وقال رأيته يفعل كذا من الأفعال التي تقدح في عدالته، هذا يكون رأى صفة جديدة طارئة على صفة الصفة العامة للمسلم. فإذا ذكر هذا المجرح هذا الجارح ذكر صفة وكان هو ثقة في نفسه يقبل قوله، ولم يقم دليل على نفي هذه الصفة المجرحة، يقدم قول الجارح على المعدل، يقدم قول الجارح على المعدل. قال لك لأنه لتضمن قوله لتضمنه زيادة خفيت على المعدل. المعدل قد يكون يعرف فيه أنه ثقة عدل كذا إلى آخره، لكن هذه الصفة التي عرفها غيره هو لا يعرفها، لم يطلع عليها، هذا ممكن أو ليس بالممكن. قد تسحب شخصا أياما وسنين وإلى آخره وتظن به العدالة، كأنه يعني لا يظلم أحدا ولا يأكل ربا ولا يأكل أموال الناس مثلا ولا إلى آخره، تعرف عنه هذا في الظاهر، والإنسان ما يعرف إلا الظاهر له، ولكن شخصا آخر قد يكون قد رأى عليه شيئا أنت لم تره. إذن فالذي رأى هذه الصفة عنده علم مزيد علم، فيؤخذ به بشرط أن يكون هذا المجرح ثقة عدل ممن يقبل قوله، وشرط آخر أيضا وهو أن تكون هذه الصفة التي ذكرها لا لم يقم دليل حسي أو معنوي على منعها واستحالتها. ذكروا مثلا أنه مثلا لو قال شخص فلان عدو ثقة نقول قول، وجاء شخص وقال لا أبدا أنا رأيته مثلا يسرق مال فلان أو المال الفلاني رأيته مثلا، نقرب المثال، هم ذكروا قالوا يعني رأيته قتل فلانا، رأيته قتل فلانا، ثم ظهر أن فلانا هذا الذي قيل أنه قتله فلان قتله ذلك الشخص موجود حي وفتق، فدل ذلك على وهم المجرح وأنه ذكر شيئا وهم فيه ولم يكن يعني محققا له وعارفا به. وكذلك في السرقة وغيرها يقول رأيته سرقة